قلتهوش وكلامك بقلبي طول عمره ما يعرفوش. نص الكلام انا قلته الباقي ما قلتهوش وكلام الكذب قلبي طول عمره ما يعرفوش. لا جرحت قلبي غيري ولا بعت فيهم ضميري علشان اوصل لكم طول عمره الصدق فيا واحلف على كده بعنيا من يوم ما عرفتكم. لا جرحت قلبي غيري ولا بعت فيهم ضميري علشان عليا كلمة تصدقوا وتكذبوني. لأنا من النهاردة عرفتكم ولا انتوا لسه ولا انتوا لسه هتعرفوني. هشتريكوا وأقرب قلبي ليكوا ولاقيكوا بتبيعوني. وانت انت هشتريكوا وأقرب قلبي ليكوا ولاقيكوا بتبيعوني. لا جرحت قلبي غيري ولا بعت فيهم ضميري علشان اوصل لكم طول عمر الصدق فيا واحلف على كده بعنيا من يوم ما عرفت. علشان اوصل لكم طول عمر الصدق فيا واحلف على تكون.